Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 ميلوت خيبور 3 ميلوت خيبور 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. أني كام كاشر الشاون المعورر متلتل. أني كام كاشر الشاون المعورر متلتل. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أني مرجيش عيف كشاني تاريخ للمود. أني مرجيشة عيفة כשאני צריכה ללמוד. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. אני אפסיק לעבוד כשאגיע לגיל 60. אני אפסיק לעבוד כשאגיע לגיל 60. متى أنت ستتصل؟ מתי תתקשר؟ متي تتكشري؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. كشيلي رجا بنوي. كشيلي رجا بنوي. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. هو يتكشر كشيلو كتات زمان. هو يتكشر כשיהיה לו קצת זמן. إلى متى سوف تشتغل؟ כמה זמן תעבוד؟ כמה זמן תעבדי؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. אני אעבוד כל זמן שאוכל. אני אעבוד כל זמן שאוכל. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. أني أعود كل زمان شيء بري. أني أعود كل زمان شيء بريئة. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. هو شخف بميتة بمكم لعود. هو شخف بميتة بمكم لعود. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. هي كورت إيتون بمكم لفشل. هي كورت إيتون بمكم لفشل. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. هو يوشيف بباب بمكم للخت البيت. هو يوشيف بباب بمكم للخت البيت. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. عد كما شأني يودع هو جار كان. عد كما شأني يودع هو جار كان. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. عد كما شأني يودع إشتو خلا. عد كما شأني يودع إشتو خلا. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. عد كما شأني يودع هو مفتل. عد كما شأني يودع هو مفتل. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. اتعررت مؤخر أخرت هايتي مجيعة بزمن. اتعررت مؤخر אחרת הייתי מגיעה בזמן. لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد. איחרתי לאוטובוס אחרת הייתי מגיעה בזמן. איחרתי לאוטובוס אחרת הייתי מגיעה בזמן. لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد. לא מצאתי את הדרך, אחרת הייתי מגיעה בזמן. לא מצאתי את הדרך, אחרת הייתי מגיעה בזמן.